كان عاشور ينتظر في موقف السيارات في فيا ديل ريتشيورو لما وصل إدريس. كان منظره يشي بالرعب الشديد الذي تملكه. لما هدأ قليلا حكى لصديقه عما رآه على بعد مسافة قريبة من المكان. لما كان يهمان بالمغادرة رأى إدريس تلك السيارة البيضاء تدخل فيا ديل ريتشيورو. بدا السائق الوسيم وكأنه يبحث عن أحد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. جريمة في فورميلو، الجزء الأول. إلى الشمال من روما على بعد 40 إلى 50 كيلومترا تقع فورميلو، قرية هادئة تحيط بها ضيعات. الوجوه في فورميلو تتعارف، وتكاد القرية تخلو من غرباء. قلة هم المهاجرون الذين يسكنون هناك. إدريس الشارد المغربي القادم من خريبكا واحد من أولئك المهاجرين القلائل الذين يسكنون في فورميلو، حيث يعمل في ضيعة تقع على طريق فيا ديل أوليو. وقد استقر إدريس بالقرية منذ ما يزيد عن 12 سنة، نحن الآن في العام 2000، بعد أن حصل على وثائق الإقامة القانونية في العام 2002. تمكن إدريس من العودة إلى المغرب، حيث تزوج فتاة من خريبكا. هو الآن أب لطفلين، ولأنه أبان عن سلوك حسن وجد وتفان في العمل، فقد مكنه صاحب الضيعة ريكاردو دي لا سيرا من سكن ملحق بالسكن الرئيس في الضيعة، ذاك الذي يسكنه السيد ريكاردو برفقة زوجته استيفانية. في الجانب الآخر من القرية في طريق فيا ديل بورتشينيتا تسكن أسرة مهاجر تونسي، أسرة عاشور بن المنجي الذي تخصص في إصلاح محركات الآلات الفلاحية. كان يعمل في ورشة يديرها إيطالي يدعى مارتيانو. يتعرف إدريس المغربي وعاشور التونسي منذ الأيام الأولى لوجودهما في إيطاليا، حين كانا مهاجرين سريين. يحتفظان في ذاكرتيهما بلحظات حرجة عاشاها سويا، وأوقات يعدونها اليوم من ملامح مغامرتهما الأكبر. تتبادل الأسرتان الزيارات من حين لآخر، وفي الأعياد الدينية خاصة. سيظل إدريس الشارد يذكر يوم 2 أكتوبر من العام 2002، كان يوم خميس. كانت الساعة تقترب من 5 مساء، وكان إدريس على موعد مع صديقه عاشور وسط القرية في شارع فيا ديل روتشيورو. كان إدريس يرغب في شراء سيارة، وطلب من صديقه عاشور أن يساعده في التثبت من جودتها. سلك إدريس طريق فيا فورميليزي، ثم فيا ريجينا مارغريتا التي تفضي مباشرة إلى فيا ديل روتشيورو. 10 أمتار كانت تفصله عن المكان. كان الشارع خاليا من المارة، وقد تجاوز إدريس آخر المنازل، وصارت الطريق محاطة بالأشجار. في تلك الأثناء سمع صوت دراجة نارية من ذوات الأسطوانات الكبيرة، كانت قادمة من خلفه. لما التفت رآها تتوقف. كان الذي على متنها يرتدي لباسا أسود به علامات بألوان متعددة، الخوذة السوداء تغطي رأسه كاملا. ثم تحركت الدراجة النارية، تجاوزته 10 أمتار ثم توقفت. ترجل ذاك المتشح بالسواد ووقف، بدا وكأنه ينتظر أحدا في ذلك المكان الذي تؤثثه أشجار. ثم ظهرت سيارة بيضاء عند مدخل الشارع، لم تكن مسرعة. كان إدريس قد تجاوز الدراجة النارية 5 خطوات. كانت السيارة البيضاء في مجال نظره، رآها تتوقف لما كانت بمحاذاة الدراجة النارية. كان الذي يقودها شابا قد لا يكون تجاوز 30، وسيما وجه تستحضره الذاكرة سريعا. استوقف المشهد إدريس الذي اقترب من شجرة، رأى ذلك الذي يسوق السيارة البيضاء ينزل، بدا وكأنه يريد أن يعبر الطريق إلى ذاك المتشح بالسواد، ولعله خاطبه بكلمات لم يفهمها إدريس، ثم فجأة أطلق عليه النار 3 طلقات. أحس إدريس برعب شديد، تسارعت دقات قلبه وأسرع الخطى متواريا بين تلك الأشجار. في لحظة ما التفت، كان الذي أطلق النار ينظر إلى جهته، بينما كان ذلك المتشح بالسواد ملقا على الأرض. تحركت السيارة البيضاء واختفت بسرعة. كان عاشور ينتظر في موقف السيارات في فيا دي روتييرو لما وصل إدريس. كان منظره يشي بالرعب الشديد الذي تملكه. لما هدأ قليلا حكى لصديقه عما رآه على بعد مسافة قريبة من المكان. لما كان يهمان بالمغادرة، رأى إدريس تلك السيارة البيضاء تدخل فيا دي روتييرو. بدا السائق الوسيم وكأنه يبحث عن أحد، وقد ظن إدريس أنه يريده هو. اندفع يجر صاحبه إلى مدخل منزل يطل على موقف السيارات. كانت السيارة البيضاء قد دخلت الموقف. ظل إدريس صامتا، أطل من الباب فرأى ذلك الذي رآه يطلق النار على الدراج يتجول بين السيارات ويستكشف الوجوه. ثم سمعت صافرة سيارة شرطة وسيارة إسعاف تنزلان فيا ريجيرا مارغريتا. فهم إدريس أن أحدا أبلغ عن الحادث وأن الشرطة حضرت لمعاينة مسرح الجريمة. لما أطل إدريس مرة أخرى، كانت السيارة البيضاء قد اختفت من موقف السيارات. خرج صديقان من مدخل ذلك المنزل، ودعا إدريس صديقه عاشور وقرر العودة إلى سكنه عبر طريق غير الطريق الذي جاء منها، وكذلك سلك طريقا جماعية، طريق فونتانا روتولا، يعرف أن ذلك المسلك الذي تحف جانبيه الأشجار سيقوده مباشرة إلى سكنه في فيا دي الأوليو. لما وصل كانت الساعة تجاوزت 7:30. كانت زوجته في انتظاره وقد بدت قلقة. كان الطفلان قد آويا إلى فراشهما. الصمت الذي لزمه إدريس منذ أن دخل سكنه يزيد من انشغال زوجته. وعلى مائدة العشاء سألته، إذ ذاك حكى لها عن الذي شاهده. في 8 مساء كانت القناة التلفزيونية المحلية تعرض صورا من مسرح الجريمة التي كان شاهدا وحيدا عليها هناك في فيا فورموليزي. كانت جثة الدراج المتشح بالسواد مغطاة بإزار أزرق. قالت المذيعة إن أسباب الجريمة غير معروفة وإن الشرطة تبحث عن شهود محتملين. استغرق الخبر نحو 2 دقيقة من عمر تلك النشرة الإخبارية. خلال السنوات 12 التي أمضاها في قرية فورميلو، لا يذكر إدريس الشارد أنه سمع عن جريمة قتل في القرية، وها هو الآن الشاهد الوحيد على الجريمة التي لا يذكر لها سابقة. في الأيام التي تلت أمسك إدريس عن التوجه إلى وسط القرية، كان يخشى أن يراه القاتل ويؤذيه. لم يعد يحلق ذقنه، على اللحية تغير ملامحه. كانت الأخبار التي يجري تداولها على أمواج الإذاعات المحلية تقول إن الشرطة لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية القاتل، وإن الذي قتل شخص معروف لدى دوائر الشرطة في روما حيث يسكن، وإن وجوده في قرية فورميلو ومصرعه بها يبقى لغزا. كانت التحريات تتركز على مافيا المخدرات التي لم يكن لها حضور في القرية. تم توقيف عدة أشخاص من الإيطاليين ومن غير الإيطاليين، وبدت الشرطة تحت ضغط شديد. غاب إدريس عن صديقه التونسي عاشور عدة أيام، ولذلك جاء يزوره مساء الأحد 12 أكتوبر. كانت قد انقضت 10 أيام على تلك الجريمة التي لم يهدأ النقاش حولها في فورميلو. كان عاشور يحاول أن يقنع إدريس بأن القاتل ربما لم يره وقد لا يتذكر وجهه، خاصة وأنه صار ملتحيا. كانت زوجة إدريس تحس بضيق شديد، ولم يكن هو ليجهل ما تحس به، فهي لم تغادر الضيعة منذ عدة أيام. قرر إدريس أن يستأنف حياته بوتيرتها الطبيعية. استعار سيارة من مشغله، أركب زوجته وطفليه ومضى إلى روما. قال لها إنه يريد أن يخرج أسرته من دائرة القلق. كان على مشارف روما سالكا الطريق الدائرية لما تجاوزته سيارة بيضاء كتلك التي كان يسوقها قاتل الدراج المتشح بالسواد. أحس باضطراب، ثم سرعان ما تمالك نفسه. قال إن السيارات تتشابه. على بعد أقل من كيلومترين مطعم له ساحة كبيرة بها معدات لألعاب الأطفال. كانت الساعة تقترب من 12:00. فكر إدريس في تناول وجبة الغذاء في ذلك المطعم قبل مواصلة الطريق إلى داخل روما. انطلق الطفلان دون ما انتظار إلى تلك الساحة التي جهزت لاستقبال الأطفال أمثالهم. جاء النادل يحمل في يده لائحة الأطعمة. من ورائه ظهر رجلان يدخلان، مضيا إلى الجانب الآخر. كان إدريس وزوجته وطفلاهما قد انتهيا من تناول طعامهم لما وقف عليهم رجل إيطالي كذلك يقول منظره. سأل إدريس إن كان إيطاليا، وقد بدا له السؤال غريبا، ثم سأله من أي جهة هو. كاد يصرفه لما سأله الرجل إن كان من قرية فورميلو. ضحك إدريس وهو يسأله عما إذا كان هو من سكان فورميلو. رد الرجل بأنه زار القرية مرة ورآه هناك. ابتسم، ولما ظل إدريس صامتا انصرف. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.